الله ربي ذي الجلال على نور الهدى باي الجمال وتسليم من المولى القدير على طه المكمل بالكمال على طه المكمل بالكمال صلاة الله ربي ذي الجلال على نور الهدى باي الجمال وتسليم من المولى القدير على طه المكمل بالكمال على طه المكمل بالكمال إمام المرسلين وملتقاهم سراج العالمين بلا محال هو البدر المنير رفيع جاه شريف أصله عال وغالي شريف أصله عال وغالي صلاة الله ربي ذي الجلال على نور الهدى باي الجمال وتسليم من المولى القدير على طه المكمل بالكمال على طه المكمل بالكمال له وجه جميل لو تراه ترى قمرا منيرا في العلال حبيبي جل من سواك خلقا ولم يخلق مثيلك في الرجال ولم يخلق مثيلك في الرجال صلاة الله ربي ذي الجلال على نور الهدى باي الجمال وتسليم من المولى القدير على طه المكمل بالكمال على طه المكمل بالكمال وفوق المرسلين رفعت قدرا وكملك المهيمن بالكمال فما في الملك مثلك من رسول حويت الفخر والرتب العوالي حويت الفخر والرتب العوالي صلاة الله ربي ذي الجلال على نور الهدى باي الجمال وتسليم من المولى القدير على طه المكمل بالكمال على طه المكمل بالكمال عبد ضعيف من ذنوبي وجسمي من عظيم الذنب بالي أنا العبد الذليل وأنت جاهي أنا في العالمين سوى كمالي أنا في العالمين سوى كمالي صلاة الله ربي ذي الجلال على نور الهدى باهي الجمال، وتسليم من المولى القدير على طه المكمل بالكمال، على طه المكمل بالكمال.